الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن آيات القرآن الكريم ناطقة بأن الله جل جلاله قد كرم هذا الإنسان من حيث كونه إنسانا كرمه حين خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه كما قال جل من قائل مخاطبا ملائكته فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس الله جل جلاله قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي هذا الإنسان الله جل جلاله خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه كرمه بأن جعل خلقته أحسن شيء كما قال جل من قائل الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال المفسرون ما خلق الله شيئا أحسن من الإنسان الله جل جلاله كرم هذا الإنسان فقال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فهذا الإنسان مكرم حيا وميتا مصون حيا وميتا ومن تكريم ربنا جل جلاله للإنسان أن شريعتنا الشريعة الإسلامية الحنيفية السمحة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اهتمت بهذا الإنسان منذ أن يكون جنينا في بطن أمه منذ أن يكون جنينا الله جل جلاله يأمرنا بالإنفاق على المرأة المطلقة إذا كانت حاملة حتى تضع حملها قال الله عز وجل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن يعني ما يقول الواحد منا قد طلقتها ولا شأن لي بها ولا بما في بطنها لا ما في بطنها له حق عليك لا بد أن تنفق عليه لا بد أن تحسن إلى أمه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف حقا على المتقين ثم بعد ذلك هذا الإنسان إذا خرج من بطن أمه الشريعة الإسلامية تضع جملة من التدابير التي تحفظه. يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يولد الطفل ذكرا كان أو أنثى أن نؤذن في يمناه وأن نقيم الصلاة في يسراه، قالوا من أجل أن يكون أول ما يقرع سمع المولود كلمات الأذان المتضمنة توحيد الله وتكبيره والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، من أجل أن يضعف تعلق الشيطان به، لأن الشيطان ينفر من كلمات الأذان. ثم بعد ذلك نحنكه، أي يأخذ أبوه أو أمه أو واحد ممن ترجى بركتهم يأخذ شيئا من تمر فيلوكه ثم يدلك به حنك هذا المولود كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا نقرأ عليه الرقية الشرعية، فاتحة الكتاب، آية الكرسي، المعوذات، من أجل أن يحفظه الله عز وجل من شر كل ذي شر. ثم في اليوم السابع يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نعق عن أن نذبح ذبيحة شكرا لله عز وجل، سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن الذكر والأنثى كلاهما هبة من الله، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالذكر هبة والأنثى هبة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة. ثم نحسن تسميته، لست مخيرا في أن تسمي ابنك أو بنتك بما شئت، لا، لابد أن تختار الاسم الحسن. أحسنوا أسماءكم وأسماء أولادكم، فإن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبشر الصحابة: إني رزقت البارحة بغلام سميته على اسم أبي إبراهيم. ولذلك أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. النبي عليه الصلاة والسلام غير الأسماء القبيحة، من كان اسمها عاصية سماها جميلة، ومن كان اسمه صعب سماه سهلا. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه: من يحلب هذه الناقة؟ قال أحد الناس: أنا يا رسول الله. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي صعب. قال: لو اجلس. فقام الآخر قال: ما اسمك؟ قال: اسمي مرة. قال: اجلس. فقام ثالث قال: ما اسمك؟ قال: اسمي يعيش. قال: لو احلب. كان يتفاءل عليه الصلاة والسلام بالأسماء الطيبة. ثم في اليوم السابع أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نحلق شعره، من أجل أن يقوى هذا الشعر الذي يخرج للمولود، ومن أجل أن تتفتح مسامه، إلى غير ذلك من المصالح. ثم يأمرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن نحسن إلى هؤلاء الأطفال، ننفق عليهم، ونعتقد أن هذه النفقة مدخرة عند الله، دينار تصدقت به على مسكين، ودينار أعتقت به رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا عند الله الذي تنفقه على أهلك. هذا الدينار الذي تشتري به لزوجك وأولادك خبزا أو خضرا أو لحما أو ثيابا، أو تدفع به فاتورة الكهرباء أو المياه أو غير ذلك، هذه أعظم أجرا عند الله مما تنفق على فقير أو مسكين. وأيضا يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته بأن نترفق بهؤلاء الصغار، نداعبهم، نلاعبهم، نمازحهم. نبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو حامل أمامة بنت زينب في الصلاة، يصلي بالناس وهو حامل بنته، فكان إذا سجد وضعها، فإذا قام رفعها عليه الصلاة والسلام. وهو على المنبر يوم الجمعة دخل الحسن والحسين عليهما سلام الله عليهما ثوبان أحمران يتعثران في مشيتهما، فنزل عليه الصلاة والسلام من المنبر وحملهما، ثم صعد وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني رأيت ولدي هذين فلم أصبر حتى أخذتهما. وواصل في خطبته عليه الصلاة والسلام. كان يصلي بالناس يوما فسجد فأطال السجود. واحد من الصحابة لما أشفق من طول سجود النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه فإذا الحسن قد ارتحله. الحسن رضي الله عنه صعد على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. بعد الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا قد ارتحلني، أي جعلني راحلته، فكرهت أن أعجله. يمشي في المدينة عليه الصلاة والسلام وعلى كتفه الحسن وعلى كتفه الأخرى الحسين. واحد من الصحابة يمازح النبي عليه الصلاة والسلام فقال: نعم الجمل جملكما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ونعم الراكبانهما، ونعم الراكبانهما، يثني على الحسن والحسين، وقد قال: هما ريحانتاي من الدنيا، هما سيدا شباب أهل الجنة. جاءه الحسن يوما وهو جالس مع الناس فقبله وأجلسه على حجره، أحد الأعراب الجفاه، وكانوا يرون ذلك ضعفا لا يليق بالرجال. قال: أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدهم يوما. قال له عليه الصلاة والسلام: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ هذه رحمة، تقبيل الصغار، مداعبتهم، ممازحتهم، الإحسان إليهم، رحمة جعلها الله في قلوب الأسوياء. ثم بعد ذلك نحيطهم بالعناية والرعاية والتوجيه، مروهم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر. يقول عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما، عمر هذا مات أبوه بعد غزوة بدر، النبي عليه الصلاة والسلام خطب أمه أم سلمة فقالت: يا رسول الله، وددت لكن يمنعني شيئان، أني امرأة غيرة شديدة الغيرة، وأنت عندك أزواج غيري، وأني مصبية، مصبية يعني عندي أولاد، ما أريد أن أزعجك بهم. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أما غيرتك فسأدعو الله ليذهبها عنك، وأما صبيانك فأضمهم إلي، فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. عمر ابن أبي سلمة هذا نشأ في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عيني ورعايتي. يقول: كنت أآكله يوما، يعني آكل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني على عادة الصغار إذا أكل فإنه لا يتحفظ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعلمه صلى الله عليه وسلم 3 من آداب الأكل. ما نزال بهؤلاء الصغار نعلمهم، نربيهم، ندعو لهم دائما. إنسان يقول: وأصلح لي في ذريتي، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الإنسان يدعو لأولاده ويدعو لوالديه. هذا الذي تعلمناه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأولاد، يا أيها المسلمون،

وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى هذا المصير. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة إجابة، واجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم افتح علينا من بركات السماء وخزائن الأرض، بارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أرزاقنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.